يستنجد بهم، يستغيث بهم، يا فلان يا فلان يا فلان، أنا نزيلك، أنا عبدك، أنا لاجئك، أنا المستعيذ بك. يعني كفر، كفر مخرج من الملة. عند ذلك تتمثل له الشياطين. والعادة أن لما تدخل عفاكم الله عند مستعمل السحر لا يستعملون الأنوار مثل هذه، بل يتركون الظلام، وإذا استعملوا نور يجعلونه من وراء حجاب بحيث ترى جسد لا ترى الشخص نفسه. وعند ذلك هو يستعمل التخيلات، يستعمل التخيلات للبشر. كل من يدخل عنده يقول ماذا ترى، يقول أنا أرى كذا وكذا وكذا، فيدخله في طقوسه وفي كفره. ومستعمل الساحر كافر، والذي يصدقه كافر، الذي يصدقه كافر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن من الخطوات التي يصير بها الساحر ساحرا امتهان المصحف، أو الصلاة بغير وضوء، أو الصلاة بذكر العفاريت والشياطين والمرادة والاستغاثة بهم. والخطوة الثانية أن يطيع الشياطين فيما يدعونه إليه من ترك الفرائض، يصلي بدون غسل وهو بغير عذر، لا يصلي الصلوات مثلا، يستهزئ بالدين، يستهزئ بالدين، لأن يعني المستهزئ بالدين مارق من الملة ابتداء بدون، ولو أدركه الحاكم لا يمهله، استهزاء بالسنة، بمن يلتزم بالسنة. فهم ينبوذون ويتبعون، ينبوذون ما كتاب الله ويتبعون تلاوات الشيطان، تلاوات الشياطين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا فيه كتب سموها كتب الحكمة، يسموها ما يقولوش السحر، ولكن يقولوا العلاج، الحكمة. ومن الخطوات التي يتبعونها أيضا أنهم يذبحون في، يعني يدعونهم الشياطين فيذبحون لهم العجول، عجل يعني الفرد، والدجاج والديكة والتيوس جمعتيس. ومما نلمسه في هذه الآية أن الله برأ سليمان، قال: وما كفر سليمان. يعني هم يدعون أن هذا من الوحي الذي أوحي إلى سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ليس من ملك سليمان، على ملك سليمان، مما ادعوه يعني وكذبوه على سليمان عليه الصلاة والسلام، ينسب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام زورا. لما؟ لأن سليمان كان يستحضر الشياطين بماذا؟ بأمر الله، لأنه هو لما حضر له العرش برمته، العرش من سبأ بالملكة والجيش والذهب والقصر، حضر في لحظة طرفة عين، أحضره سليمان. وقال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طيب، هدهد قام عليه حكم، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فسليمان لما حضر له العرش ما قالش هذا من السحر، ما قالش هذا من أوتيته على علم عندي، قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان لا حول له ولا قوة. سليمان ما كانت عنده تلاوات، كان سخر له الله عز وجل الإنس والجن والطير، سخر لهم، وسخر له الريح، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، يقول للريح احملي فلان وارميه في المكان الفلاني، تفعل بإذن الله تعالى. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا بماذا؟ كان يفعله بالتوحيد، كان يفعله بالتوحيد ولم يفعله بالسحر. الله تعالى قال: وما كفر سليمان، وإنما اليهود عليهم لعائن الله، ادعوا في نبي الله وحاشاه أنه ساحر، فبرأه الله من ذلك، فقال وما كفر سليمان. وهذا يهمنا كثيرا نحن أهل التوحيد، نبرئ نبينا نبي الله سليمان ورسوله، ونبرئ أباه، لأن أبوه كذلك اتهموه، واتهموا موسى، اتهموا داود عليه الصلاة والسلام بتهم، وحاشاهم الأنبياء، لأن الأنبياء اصطفاهم الله، اصطنعهم الله، قال الله تعالى واصطنعتك لنفسي. فهل يعقل أن شيء اصطنعه الله لنفسه أن يكون ناقصا وفيه نقص؟ حاشاه. قالوا في داود عليه الصلاة والسلام اتهموه بتهمة، قالوا إن داود كانت عنده 99 امرأة، وكان عنده جندي، وعنده امرأة جميلة، وأن سليمان أعطى رتبة القيادة لهذا الجندي، وقال له اذهب للجهاد، عفوا داود أرسله للجهاد، كلما جاء كلما أعاده للجهاد، وأراد من وراء ذلك أن يموت هذا الجندي ويتزوج داود زوجته. وقالوا بأن الله تعالى أراد أن ينبه داود فأرسل له ملكان، قال تصوروا له عليه المحراب، يعني مستحيل الباب مغلق، فإذا بهم يأتون هذا الاثنين ودخلوا المعبد الذي كان فيه داود. قالوا لا تخف، خصمان اثنان اختصموا فيما بينهم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. فتكلم صاحب المرأة الواحدة أو النعجة الواحدة، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني ضمها إلي وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فقالوا إن سليمان قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف عندها هو 99 ويطلب منك 100 الواحدة كي يتم 100. وعند ذلك تنبه سيدنا سليمان، تنبه سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أن الأمر امتحان من الله على الله عز وجل، وأنه متعلق بالمرأة التي أراد أن يختطفها من زوجها، وهذا كله كذب. اليهود سبحان الله قوم بهت، قوم بهت، أصحاب بهتان، الذي يريد أن يلفق تهمة يروح عند اليهود يصنعوا له تهم للشخص. وتشوفوا العالم اليوم كل من أرادوا أن يلفقوا له تهمة اليهود يعني يضعون ويأزلون في الحكم. فقال إن داود تنبه بأن النعاج 99 هي النساء، والنعجة هي الواحدة، وأن الخصم هو القائد، وأن هذا الأمر تنبيه من الله، ولكله كذب. أنبياء حاشاهم أن يفعلوا هذا، منزهون لا يفعلون إلا اللمم، حاشاهم إذا أخطأوا خطأ سرعان ما ينبههم الله عليه. وأن القضية قضية داود عليه الصلاة والسلام مع الخصمين هي قضية واضحة، وهي نعاش الله عز وجل لو شيء يقول نساء يقول نساء، هي نعاش. وأن الخطأ الذي ارتكبه داود عليه الصلاة والسلام هو أنه سمع من صاحب الواحدة ولم يسمع من صاحبه 99، هنا كما يقولون عندنا شاع يسمع من زوج، هذا هو. وظن داود، يعني الإنسان الذي يأتيك بمعسول الكلام قل أصبر حتى نشوف الطرف الثاني وش يقول، هذا هو الأصل فينا. أن الأنبياء من أعز صفاتهم العصمة، معصومون من المعاصي، معصومون عليهم الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أحد من رسله، بل هم صفوة الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يقول الله تعالى عنهم ممن هدينا واجتبينا، ممن هدينا واجتبينا، اجتباء يعني اصطفاء من اصطفاء. فسليمان عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون ساحرا، وإنما كان يستعمل التوحيد في إقناع الناس، أعطاه الله الحكم وقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ذات ليلة جاء الشيطان وأراد أن يلبس عليه قراءته، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى شعرت ببرد لعابه على أناملي من جيفة. قال وأردت أن أربطه في سارية من سواري المدينة يلعب به الصبيان. قال ولولا أني تذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته في سارية من سواري المدينة يقدر يلعب به الصبيان. فهذا ملك أعطاه الله لسليمان ولم يعطيه لغيره، لا ينبغي لأحد من بعدي. من جميل الطرق الشيخ ابن عثيمين قال أنا كنت في الطواف فسمعت شخصا يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فدل ذلك أن هذا ليس من دين سليمان، هذا السحر ليس من دين سليمان، وأن الساحر كافر بالله تبارك وتعالى. والفائدة الرابعة أن الله وصف الشياطين بالكفر. لما؟ لأنهم يعلمون الناس السحر. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الفائدة الخامسة أن الملكين اللذين أنزلهما الله تبارك وتعالى ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر ابتلاء وامتحانا. في الوقت نفسه يحذران ممن يريد أن يتعلم من العاقبة الوخيمة والكفر العظيم. هاروت وماروت هؤلاء ملكان، ومعروف أن الملك ليس عنده شهوة، فتحير هذان الملكان من بني آدم كيف يعصون الله. فقالوا لو أن الله أعطانا شهوة فإننا لا نعصي الله رغم ذلك، فركب الله فيهم الشهوة فصار وقع في معصية الله، فعاقبهما الله عز وجل في هذه الدنيا بسبب تلك المعصية تطهيرا لهما وجعلهما ابتلاء وامتحانا للناس. هو السحر، ثم إياكم أن تفعلوا هذا، ابتلاء وامتحانا وتحذيرا من العاقبة الوخيمة التي تترتب عن السحر. قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا السادسة من الآية أن الذي يتعلمه ويشتريه ليس له في الآخرة من خلق، لا يبقى له حسنة. الذي يشتري السحر ليس له، لا يأتي يوم القيامة وليس عنده حسنة، حسنته كلها تضيع. لما؟ لأن السحر يحبط العمل، بمعنى أن الذي يرتكب السحر مشرك بخلاف المؤمن. حتى ولو قل إيمانه عند حسنات، ولو قل إيمانه عنده حسنات، والكافر لا حظ له. فالذي يرتكب السحر سواء معاملة أو تعاملا، هو الذي يسحر أو يسحر له، هذا ليس منا، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا. والفائدة السابعة قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فينبغي الإيمان بالله والتقوى، هذه السبعة فوائد من هذه الآية تدل كلها على كفر الساحر. ثم هناك فائدة أخرى قول الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هناك أشياء تنفع وتضر. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، من حيث البيع والشراء، من حيث النسيان الهم، هذه الخمر هذه فوائدها، لكن في الصباح ماذا؟ أكثر من دكشة. هذه الليلة ينسى الهم والغدوة يولي لها عشرة أضعاف. وهذه تعتبر منافع. الله سبحانه وتعالى سماها منافع وجعلها في صيغة النكرة، ومنافع للناس. ولما جاء في الإثم قال إثم كبير ومنافع للناس، لكن السحر ما فيش نفع، بل صاحبه دائما لا يزيده الساحر إلا من تعلق بغير الله وكل إليه. وهو المسلم يقول فلا تكلني إلى نفسي، أنت اللي ترحم نفسك، ولا ينبغي أن تكون وكيلا على نفسك، بل الله نعم الوكيل، نعم الحسيب ونعم الوكيل، كفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا. أنت وما عندكش الأمان على نفسك، أنت تضيع نفسك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أما الساحر يوكل إلى نفسه، ويوكل إلى ذاك الساحر، ولا روح عند ذاك الساحر يسلكك، والساحر ما يزيده إلا هلاكا. إذا كان فيه جني واحد يزيد يركب له 10، يقول أروح أنت كواه زابون مليح. ديك الليلة يشعره بأنه بات مهني، يقول لك وامن اللي روحت عندك الساحر راني نحس مليح. يقعد 3 أيام ولا 7 أيام هكذا، عاود يركبوا فيه 10 تاع جنون، بل يجوا كازيرنا تاع جنون، يعني سكانة تاع جنون، كلهم يركبوا بذاك الشخص، ويلقى روحه غير يصرف على ذاك الساحر مصروف كبير. قصص تروى، حكايات تروى. بعض السحرة أخرجوا الناس من ديارهم، قالوا لهم خرجوا، نبعثوا لكم على الكنوز، اخرجوا، اخرج من دارك. داو له السيارة وداو له، وقال له وريني الكنز تاعك اللي أنا نشوفه فيه، لأنها وراه. قال له عندك الدار تاعك، عندك في الصالة راه كاين الكنز، راه كان قصد كما يقولوا. وبدا كل يوم يجيب لها كبش، يذبحها له، يقول لها ذبحها لي هنا، اذبحها لي هنا، ويذبحها له وغير ذلك. ودا لها، قال لها جيب كذا، وجيب السيارة، وجيب الكنوز الأخرى، وجيب المال، وداهم له، يعني خلاه مسكين. يعني اسأل الله أن يعافينا من هؤلاء. ومن ذلك ومن الناس اللي يبحثوا على الكنوز هذو، الشيطان يجردهم. حتى بعض المستقيمين عندهم استقامة في الدين، جردهم من الاستقامة. لولا يقلع لهم القميص، بعد يقلع لهم اللحية، بعد يقلع لهم، يقول لهم اتركوا الصلوات، بعد لكي يصدق لنا كذا، لابد أن تفعلوا كذا، لابد أن تفعلوا كذا، حتى وقعوا في الشرك. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في آخرة من خلاق، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر كله مضرة، السحر كله مضرة، لا منفعة فيه، وبدل يضر الإنسان يضر نفسه، يصير يضر أهله وولاده وكل من يحيط به، حتى من يدخل بيته يتضرر. من يدخل بيت الذي يمارس السحر والذي ذهب عند السحرة يتضرر، حتى اللي خاطه يتضرر. ليس في ذلك منفعة مطلقا. وأكبر مضرة، هي أكبر مضرة في، يعني في السحر، أنه يخرجك من الملة. ولو تلقى الله تلقاه ليس لك، لا خلاق لك، خروج عن الدين ومروق عن الملة ودخول في الكفر. وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. كان ينفع روحه، كيفاش هو تلقاه يطلب على الناس ويجي عند الأغنياء؟ لو كان ينفع نفسه. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني مطلقا، أينما ذهب وأينما حل وأينما توجه وأينما ارتحل، فالفلاح مغلق في وجهه. والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة، فهو لا عند خير الدنيا ولا عند خير الآخرة. فهذا الشخص الذي هذه صفته، هذه عاقبته، هذه حاله، كيف يليق بالمسلم أن يأتيه ويضيع وقته ويضيع دينه ويطلب منه المنفعة؟ فلا يزيده إلا ضيقا، ولا يزيده إلا دي، يعني غارقا في الديون، وغارقا في يعني الشقاق بينه وبين أهله، والمرض والأزمات والضيق والحزن والأزمات، فهو لا يفلح أبدا، وهو من المفسدين. وقد قال الله تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحرة والمسحورون والذين ذهبوا عند الساحر ليس لهم إلا الضرر والخسارة في الآخرة والدنيا، وممنوع عليهم الفلاح، الفلاح ممنوع عليهم. المسلم يدعى مرات وكرات في اليوم إلى الفلاح، وهي التعلق بالله والصلاة. ثم أورد المصنف قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. واليهود كما رأينا في باب سابق وصفهم الله أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالسحر. الطاغوت وهو شيطان، واليهود أكثر الناس، أكثر العالم تعاطيا للسحر. حتى في سواء في فلسطين ولا سواء في أمريكا ولا سواء في بلاد المغرب وتونس. يعني لما تريد أن تذهب عند عبقري في السحر يدلك على يهودي. ولما جاء موسى عليه الصلاة والسلام كان اليهود كان بنو إسرائيل في ذاك الوقت يتعاطون السحر لدرجة أنهم جمعوا في المبارزة التي أرادوا أن يبارزوا بها موسى عليه الصلاة والسلام 30,000 ليس ساحر سحار. وقال موسى وقال فرعون توني بكل سحار عليم. سحار عليم كين ساحر وكين سحار من صيغة المبالغة. تجمع 30,000 في ميدان العباقرة وأساتذة السحر في مدة قصيرة يدل أنها وهؤلاء الذين اجتمعوا هم من بني إسرائيل. يعني المفسرون يقولوا أن لما موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يبارز جاء فرعون ب30,000 ساحر وافتخروا أمام موسى عليه وأمام فرعون قالوا إنا لنحن الغالبون. ومعروف أن السحر متى ينتشر؟ ينتشر لما يكون البلد ليس فيه التوحيد. لما يقل التوحيد ينتشر السحر، لما يكثر التوحيد ينقص السحر، لأن الشيطان يعمل في الضلال. وإذا انتشر النور والسحرة والكاهنة والعرافون، إذا انتشر طلاب العلم وطلبة يعني حلقات العلم وغير ذلك فينتقلون. لأنهم لما يجي واحد مثلا يدخل القرية يقول لك دلني على فلان، أنت هتدل عليه، أنت سوف تأخذه وتبين له بأن هذا ساحر وكذا، فما يبقاش التجارة والشراء في هذه القرية. ولذلك يروح قرية ما فيهاش التوحيد. أما الساحر ينتشر لما يكون بلد ما فيش العلم وما فيش التوحيد. فاليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشياطين. يعني هذا جزء كما قلنا الرياء، الشرك الأصغر الرياء، وإلى الشرك الأصغر الحليف بغير الله والتبرك وكذا وذلك. يعني هذا الشرك الأصغر. كذلك الجبت سمي السحر جبتا، وإلا الجبت أشياء كثيرة تدخل فيه الكهانة وتدخل فيه العرافة وتدخل فيه العيافة وتدخل فيه الطرق وتدخل فيه، هذا كله جبت، وإنما فسر ببعض أفراده. والطاغوت كذلك سمي الشيطان، ولكن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. لما يكون شيخ طريقة الناس يسجدوا له ويسلموا له على رجليه ويتبركوا به ويعبدونه، هذا يعتبر وهو راضي يعتبر طاغوت. قالوا الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد من القبائل مزحهم، هذا من جهدهم، يعني كانوا منتشرين في الناس. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، وذكر من ذلك السحر. اجتنبوا يعني اجعلوا هذه الأشياء في جانب وأنتم في جانب، واجنبني وبني، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، هذا مثل قول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، لأن الشرك دائما هو أكبر الموبقات، أكبر الكبائر الشرك. يعني من الشرك تأتي الأمور الأخرى. يقول بعض السلف ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. لما تصير فيه الإنسان الشرك توجد فيه كل الموبقات الأخرى. قال والسحر، وهذا هو الشاهد مباشرة، بعد الشرك جاء السحر، وإن كان السحر كذلك الشرك. ثم أورد عن جندب بن عبد الله البجلي قال حد الساحر ضربة بالسيف، يعني هذا الذي يستهل ضربة واحدة نقتله هذا يعتبر جريمة مكرع. كاين الجرائم اللي فيها الاستتابة، هذا ما فيه استتابة، ما تقرعلاش يتوب، ساحر ما تقرعلاش يتوب. كاين تارك الصلاة نستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا ضربنا عنقه. الساحر لما يجيبهن يضرب عنقه. قال وعن جندب حد الساحر ضربة بالسيف، يعني هذه العقوبة الدنيوية لكي ينزجر الناس، وإلا فعنده عقوبة أخروية لأن أمره إلى الله عز وجل. أنه لا توبة للساحر، الساحر لا توبة له، إذا تاب بينه وبين الله أمره إلى الله، لكن في الدنيا مفسد لا نتركه، لا نترك الناس يعني يترجون شيئا منه، لأن لا خير فيه أن يفرق ما بين المرأة وزوجها. الله تعالى ذكر من وظائفه أنه يفرق بين المرأة وزوجها. انظر كيف يكون الأمر لما تطلق المرأة، اليتم والتشرد والعصيان والانحراف والآفات الاجتماعية. قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين الصحابي الملهم رضي الله عنهم أجمعين أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا يؤيد حديث حد الساحر ضربة بالسيف. إذا كان عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء كتب إلى الأمصار كل الولايات التي كانت تحت إمارته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا هو الذي ينبغي أن يعامل عليه أو أن يتعامل به الحاكم وليس كل الناس، لأن هذه الأمور لا يمارسها كل الناس، لأن الناس لو مارسوا هذه الأمور تصير انتقامات وتصفية حسابات وتصير فوضى، لكن أمر يرفع إلى الحاكم، والحاكم حكم الله في السحرة أنهم يقتلون لأنهم أفسد الناس، يفعلون أشياء يندلها الجبيل، يضعون المصحف في الكنيف في بيت الخلاء وينجسونه لكي ينجح لهم سحرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فقتل الساحر دل عليه الحديث وفعل عمر بن الخطاب. وكان أبو بجالة بن عبدة كاتبا لبعض الولاة فهو يذكر ما وصلهم عن عمر، قال فقتلنا 3 سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين. والسواحر جمع ساحرة وهي المرأة التي تتعاطى السحر. قال وصح عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها مملوكة لها، أمرت يعني أن يكون عند الحاكم، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها، سحرت حفصة. وهذا فيه أن المرء ينبغي أن يحتاط بمن يدخل بيته ويراقبه، لأن الناس يختلفون وفيهم الحسد وفيهم الضغينة وفيهم الشر وفيهم الخير، فلا تدري أين هو الخير. وينبغي أن يكون المسلم متحصنا ولا يقول أنه مؤمن لا يصيبني السحر. السحر أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب أمهات المؤمنين منهم حفصة رضي الله عنها. وما تظن في حفصة؟ حفصة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جبريل أتاه لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، جاءه جبريل من الله قال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها ماذا؟ صوامة قوامة، أسأل الله من فضله، صوامة قوامة. هذه حفصة التي يأتي الأنجاس من الروافد ويصفونها بأوصاف ويلعنونها بعد كل صلاة، هي وعائشة والشيخين وخيار الصحابة. ولذلك قال الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي صبر على المحنة وأحد الأئمة 4 المشهورين في الإسلام الذين كتب الله لهم القبول وبقيت مذاهبهم حية وله من الفضائل الشيء الكثير وسمي إمام السنة، ثبته الله عز وجل في محنة خلق القرآن، قال صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب بن كعب الأزدي الغامدي. وله قصة أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه، هذا نوع من السحر. حيث يستعمل السحر التخييلي الذي يسمى القمرة، فيخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس. فجاء جندب بن كعب مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. قتله غيرة على دين الله وتحديا لهذا الساحر الذي زعم أنه يحيي الموتى. الذي يحيي الموتى هو الله عز وجل. فبذلك بطلت الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة وتبين أنه كاذب. ولذلك لا ينبغي استخدام المهرجين، لا ينبغي استخدام المهرجين عند للأطفال في المدارس، لأنهم سيعلمونهم الاستهانة بالدين وبالعقيدة وبالتوحيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر السواحر والعرافين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 37 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.